الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أقف معكم ولازلنا نتحدث عن الأمجاد. ماذا قدمنا للعالم وللحضارة؟ نحن المسلمون أسسنا علوما جديدة وأضفنا إبداعات فريدة، فرضنا على الأمم احترام، الاحترام لنا بحسن أخلاقنا وآداب ديننا. كانت لنا هيبة بين الأمم وعند الحضارات، كانت تقدم لنا الجزية ويتزلف إلينا بالهبات والهدايا. أسنا مجد العدل والأمن والحرية، أبدعنا في مجالات الدين والعلم والحياة، تعلمت منا أوروبا العلوم والحضارة وحتى النظافة. ثم لا تريدوننا أن نتغنى بالأمجاد؟ أين منا أمجاد الأندلس وأمجاد الخلافة الإسلامية؟ ولكن لا قيمة للتغني بالأمجاد إذا لم نستفد منها لصناعة المستقبل. وللنهضة والأمجاد أسباب، أولها أن يكون هناك فكر سليم، أن يكون هناك هوية واضحة. الأمر الثاني أن يكون هناك إيمان عميق بالمنهج، أن تكون هناك قيادة فاعلة، قيادة تشجع العلماء، تشجع حرية التفكير وتدعم العلماء. أن يكون هناك استفادة من كل أنحاء العالم. الحكمة ضالة المؤمن، أما وجدها فهو أحق الناس بها. أن يكون هناك نشر للأخلاق والقيم، أن يكون هناك روح عزة، أن يكون هناك عزيمة في نفوس أهل الإسلام. وأمام أسباب العزة والرفعة هناك أسباب للضعف والهزيمة يجب أن نتجنبها، وأولها الابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى. الترف والنجون والانحلال الأخلاقي والذي كان هو سبب سقوط كثير من الحضارات، من الأسباب أيضا لسقوط الحضارات والانهيار الفرقة والتمزق، وأن لا نكون قلب واحد. من الأسباب أيضا إهمال العلم والعلماء والتقصير في البحث العلمي. من الأسباب أيضا القيادة، للأسف القيادة السيئة. أنا أقول يمكن إعادة الأمجاد، ولكن بأن نأخذ بالأسباب، أسباب النصر والعزة وتجنب أسباب الضعف والهزيمة. دخلنا يا شباب كنا نتكلم عن المعالم الإسلامية، معالم الحضارة الإسلامية في تركيا، مرينا على معالم كثيرة للحضارة الإسلامية في تركيا. لكن الغريب ان احنا واحنا نلف وجدنا مجسم للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، واحنا نعلم ان فلسطين هي ليست جزء فقط حضارة والمعمار، ولكنها جزء من ديننا، جزء من الديار الإسلامية. فما شعوركم وفلسطين بيد يهود؟ حقيقة كشباب وكمسلمين كل واحد منا يحس بالمسؤولية، لأن فلسطين مسؤولية المسلمين جميعا، ليست مسؤوليتنا احنا فقط. وكل واحد من مكانه، يعني مثلا انا احس انه الان احنا ما حنقدر نمشي في يوم واحد او في شهر واحد او في سنة واحدة نحرر فلسطين، لكن كل واحد منا لما يشتغل ولما يعمل لدينه فهذا شيء يساهم في قوة المسلمين، وقوة المسلمين هي اللي حتحرر فلسطين. الحقيقة بالنسبة لي يعني ترابط هذين المكانين في مكان واحد مثل تركيا يعني هو رسالة بالنسبة إلي، تقول لي أن الحضارتين هم حضارة واحدة، يعني هم متكاملين. يعني لا تنسي الأقصى، حرري الأقصى، اعملي للأقصى، تحركي للأقصى. هذه الرسالة التي يعني ترسل إلي مباشرة يعني تعلم تقصيني صراحة. شيء يعني شيء بزعل، يعني أكيد الجامع لأن المسلمين بس مو بإيدنا، بإيد اليهود، بإيد السيئة. هو أكيد إن شاء الله يعني إذا نجتمع كلنا مع بعض لما المسلمين المسلمين إن شاء الله أكيد أنا متأكد يعني من رجع الشيء هذا. هذا الشيء كثير أنا بيألمني إنه من يوم ليوم بس ما بتعرفوا عم بيهدوا الأقصى عم بيحفروا من تحته عم بياخذوه عم بيهدونه عم بيهدوا الأقصى عم بيهدوا إسلامنا. إن شاء الله أكيد نجتمع مع الإخوان والإخوات ونرجع كل شيء بإيدنا. إحنا نوقف عند المسجد الأقصى وقبة الصخرة نشعر بالحسرة والندم والألم لما يحدث في فلسطين من أحداث للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في فلسطين. فما يحدث هناك نحن نشعر فيه ونشعر بالمسؤولية وإن شاء الله كلنا مثل ما قال أخوي عمار نكون كلنا مسؤولين ضد اليهود أمام الله في تحرير المسجد الأقصى. دكتور طارق، إحنا نتكلم عن ليس المسجد فقط ولكنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى القبلتين. ف يعني نريد أن نفرق أول شيء ونشرح هذا المسجد الأقصى وهذه قبة الصخرة لكي ما يخلط الناس بينهم. وأريد أن توجه كلمة إلى الشباب، ما دورهم في أن احنا نسترجع هذا المسجد؟ يعني أول شيء أحب أكد على الفضل فيه أن اللي وراءنا هنا هو المسجد الأقصى. كثير من الناس يخلطون ويظنون أن هذه يعني المسجد الأقصى هو الذي عليه القبة الذهبية. القبة الذهبية هو قبة الصخرة والتي بناها سليمان بن عبد الملك ثم الوليد بن عبد الملك. أما المسجد الأقصى فهو أول مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرام في الحديث الصحيح، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما قال 40 سنة. فالمسجد الحرام أولا ثم المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى كان قادر أن يعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى السماء، لكنه سار أن يذهب إلى المسجد الأقصى فيصلي أعظم صلاة في التاريخ. كل الأنبياء صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليس مثلها صلاة، كل الحضور فيها أنبياء، وحتى يدلل على عظمة هذا المكان وأنه واجب للمسلمين أن يجعلوه من مقدساتهم. كيف أمة تضيع مقدساتها ولا تستشعر بذلك؟ فيعني الحقيقة أحسن الأتراك صنعا أحسنوا صنعا عندما يعني بنوا هذه المجسمات ضمن المباني التاريخية التركية حتى يؤكدوا على هذا المعنى لأبناء شعبهم. أنا أتمنى كل الحكام كل العلماء يؤكدوا على هذا المعنى. أنا شخصيا يعني طبعا واحد لما يشعر أن اليهود مسيطرين على هذا المكان يضايق ويتألم، لكن الحقيقة لما نشوف الشباب اللي معانا ونشوف حبهم والتزامهم وصدق الهوية في نفوسهم وإصرارهم على أن هذه مقدساتنا هذه مساجدنا، ففي هذه الحالة لما أرى هؤلاء الشباب أنا مطمئن أنه لن يمر 20 سنة 25 سنة إلا وترجع هذه إن شاء الله في أيدي المسلمين كما كانت في أيدي المسلمين، عزيزة مكرمة ومفتوحة لكل الأديان. احنا الان امام مجسم لقصر دولمة بهجة. طبعا دولمة بهجة من الخارج شكله يعني يعتبر عادي، لكن من الداخل يعتبر من اعظم قصور الدنيا على الاطلاق، وما في جزء منه لا في ارض ولا في حائط ولا في سقف الا وقد بذل فيه زخرفة غير عادية. حتى ان السلالم لقصر دولمة بهجة الاعمدة للسلالم هي من الكريستال الخالص. القصر فيه ثريا واحدة من ثرياته 4000 كيلو من ثريات هذا القصر. صرف السلطان عبد المجيد أكثر من 400 مليون دولار في بناء هذا القصر. هذه الأموال ما كانت عند الدولة العثمانية، والدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت مهزومة، وكانت الدولة الروسية تأكل من الدولة العثمانية في الحرب الروسية العثمانية الشهيرة. فبينما الدولة مهزومة كان السلطان مشغول انه يبني اعظم قصر في الدنيا، وراح تسلف 400 مليون دولار يعني بما يوازي اليوم اكثر من 4 بليون دولار من اجل ان يبني قصر واحد فقط. فبنى فعلا قصر هو من اعظم قصور الدنيا. ظلت الدولة العثمانية بعد بناء هذا القصر ظلت مديونة الى ان انهارت الدولة العثمانية يقولون قصر دولمة بهجة هو الذي أسقط الدولة العثمانية. شباب أنا سبحان الله احنا الآن في مجسمات ميني تركيا، أبي أوريكم مقارنة سريعة بين أمرين. اللي على ورانا هنا قصر دولمة بهجة، هذا القصر اللي حدثتكم أنه بسبب الديون اللي تكبدتها الدولة العثمانية في بناء سبب هزيمة الدولة العثمانية. بالمقابل أمامنا نجد قلعة محمد الفاتح. محمد الفاتح لما عزم على أن يفتح القسطنطينية ما استطاع أن يخترق بحر القرن الذهبي أو خليج القرن الذهبي، فبنى قلعة عشان يدك حصون الدولة العثمانية دولة القسطنطينية، واستطاع بهذه الطريقة بهذه القلعة وقلعة أبيه مراد أن يحاصر الدولة العثمانية، واستطاع أن يعبر بالسفن عبر خليج القرن الذهبي. فهذه القلعة التي صنعت المجد للأمة، وهذا القصر الذي دمر الأمة. بالجهاد نصنع المجد، بالترف ننهزم وتنهار أمتنا. مسجد السلطان أحمد من أعظم المساجد التي هي من تصميم المعمار العظيم سنان، مسجد من قمة الإبداع، هو ومسجد السليمانية الذي سنراها أيضا. فهذا من نماذج العمارة العثمانية في أعلى صورها. السلطان الذي في زمانه السلطان أحمد طلب من سنان أن يصمم له هذا المبنى، وكان هذا التصميم العظيم. سنان طبعا ما في أبدع منه في العمران في تاريخ الإسلام. بنى 450 بناء، كل واحد يختلف عن الآخر، وكل واحد في إبداع غير عادي. اللي وراه هناك نجد مسجد، أو يعني حاليا يسمونه متحف، لكن هو مسجد آيا صوفيا. آيا صوفيا كان كنيسة، النصارى كانوا منقسمين كنيستين، كاثوليك والأرثوذكس. أعظم كنيسة في العالم للأرثوذكس كانت آيا صوفيا. فلما طلب منهم سلطان محمد الفاتح أن يستسلموا رفضوا، فكانت حرب بالقوة يسمونها عنوة، فاحتلها محمد الفاتح فصار كل شيء له. لو كانوا وافقوا على السلم كان ما أخذها منهم، فأخذها السلطان محمد الفاتح وحولها إلى مسجد. الرسومات اللي عليها لمريم وعيسى عليه السلام ما مسحها السلطان محمد الفاتح، وإنما وضع عليها الجبس. فلما بعد فيما بعد لما جاء أتاتورك وسيطر على الدولة العثمانية حولها، كان يريد يرجعها كنيسة، فثار المسلمون. ففي النهاية قرر يعملها متحف حتى يتجنب ثورة المسلمين، ثم أزالوا الجص اللي على اللوحات. فالآن اللي يدخل هذا المسجد يجد الرسوم القديمة موجودة فيه. فآيا صوفيا من أعظم مساجد الإسلام، ظل مسجدا للمسلمين حوالي 600 سنة، ثم حول بعد ذلك إلى متحف. في الختام، يا رب كما أخرجت من أمة الإسلام قادة رفعوا للحق رايات وبنوا للإسلام بفضلك صروح العز والمجد والحضارة، أخرج يا ربي منا من يجدد مجد الإسلام ويرفع الراية من جديد، راية إصلاح النفس والمجتمع والأمة ودعوة الناس إلى دين الخير، دين السماحة، دين العدل، واجعلنا يا رب من خير رجال ونساء الأمة. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي. الدنيا.